باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. خاتمة. كلهم هنا. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال: هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال: على شرطهما. وقال أبو داود: وهذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف ليذكر فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب قضاء الحاجة، وهي كما قال المؤلف هي آداب مستحبة ومستحسنة، لا تكاد تكون واجبة إلا في أقوال لبعض أهل العلم في بعضها، وإلا فهي في جملتها آداب إن أخذ بها المسلم فبها ونعمت، وأجر وأثيب، وإن تركها فلا حرج، كما جاء في بعض روايات أحاديث آداب القضاء الحاجة. وأيضا هذا مما نأخذ منه عناية هذه الشريعة العظيمة، واهتمام هذا التشريع العظيم بكل شيء من حياة الإنسان، فحتى ما يتصل بالتخلي وآدابه وما يحسن منه وما يقبح وما ينبغي وما لا ينبغي ما تركه عليه الصلاة والسلام، بل علم الأمة وأدبها وبين لها. فهذه الشريعة تعتني بأمور الإنسان عظيمها وجليلها ودقيقها، صغيرها وكبيرها، فمن أمور الحرب والسياسة والحكم والدماء والاقتتال إلى أمور تتصل بالأمور الشخصية البحتة والدقيقة من قضاء الحاجة، وما بين ذلك من أمور كثيرة في الأموال والشؤون الاجتماعية والاقتصادية وأمور السياسة والحرب، كله قد أتت به هذه الشريعة الخاتمة، الشريعة الكاملة المنزهة. لكن للأسف مع كل هذا نجد من أبناء قومنا من يلتمسون هذه الأشياء من الثقافة الغربية الكافرة الوثنية، يأخذون الآداب والمستحسنات والثقافات فضلا عن القوانين، كلها في كثير من بلاد الإسلام للأسف هجر الإسلام وهجرت أحكامه، وذهبوا شحذين يأخذون من هنا ومن هناك أمورا لا تناسب حياتهم ولا تقوم لهم بها دولة ولا كيان ولا عزة ولا شرف، لأن العزة والشرف بهذا الإسلام، بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا حديث أنس رضي الله عنه مما أورده المؤلف ليذكر أن من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان لا ينبغي له أن يستصحب شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنس يروي أنه عليه السلام كان إذا دخل الخلاء، ودخل بمعنى أراد، إذا أراد دخول الخلاء قبل أن يدخله، فيضع خاتمه، وفي لفظ ينزع خاتمه، ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثلاث كلمات، فلأنه فيه ذكر الله جل جلاله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان من الأدب ألا يدخل به. وكان الإمام النسائي والإمام أبي داود رحمهم الله أعلى هذا الحديث، لأنه بالنسبة للسند الذي وقف عليه وروياه فيه خلل، في هذا السند خلل، لأن السند الذي روياه عن طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، فابن جريج لم يسمعه من الزهري فيكون منقطع، لكن الذي سمعه ابن جريج عن الزهري هو عن طريق زياد بن سعد، ولكن أيضا الذي سمعه متن يختلف، ليس هو هذا المتن، متن اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق من فضة، فإذا هذا الذي متصل ليس هو هذا الذي أورده هؤلاء الأئمة، لكن ورد من طرق أخرى فيها ضعف، ولعل بعضها يجبر بعضا، بعضها يجبر بعض، وخاصة أنه ورد في معنى أحاديث مثل عدم رده السلام عليه الصلاة والسلام لمن سلم عليه، مع أن رد السلام واجب، فكونه لا يرد السلام في أثناء قضاء حاجته فهذا أيضا بمساندة هذا الحديث الذي فيه نزع الخاتم يدل على أن المسلم لا ينبغي أن يدخل دورة المياه أو يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة إذا كان معه شيء من ذلك، خاتم فيه ذكر الله أو قلم مكتوب عليه بسم الله أو ورق فيها ذكر الله، فضلا عن المصحف أو متون الأحاديث وكتب العلم، كل هذه لا ينبغي المسلم أن يتساهل فيها. ومع ذلك هذا ليس بواجب، ليس بحتمي، لأن كل إنسان قد ينسى أو يجهل، لكن لو كان متعمدا لا، إذا كان يتعمد هذا فهذا لا شك أنه خطأ، إلا إذا كان متأول، إذا كان متأول ويرى أنه ما ورد في هذا شيء وهو أهل لهذا الأمر أن يتأول ويجتهد فهو واجتهاده. نعم، هذا المشكلة له، مثل يعني النقود يعني تجمع بين المتناقضات، فيها صور وفيها ذكر الله، فهذا لا شك أنه مما ابتلي به المسلمون من أزمنة بعيدة، ابتلي به المسلمون من عهد بني أمية، في بعض النقود التي ضربت وسكت في عهد الأمويين كان بعضها فيه آيات من القرآن الكريم، ومع ذلك نبه الفقهاء وذكروا، لكن لا يكاد الساسة أحيانا يستجيبون للسنة، قل من تجد من الأمراء وأهل السياسة من يعتنون بالسنة ويغارون عليها ويهتمون بها، هم يرون أن ما يتخذونه من سياسة هو أولى ويتأولون أن المصلحة تقتضي وتقتضي، ولا شك أن الاهتمام بالسنة وعدم التمادي فيما يسمى بالمصالح وما إلى ذلك هذا أولى، كل إنسان يغار على السنة ويهتم بها ويأخذ بها مع ما يبدو من أن المصلحة خلاف ذلك هذا هو الأفضل وأقرب إلى يعني إلى الحق. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يوفقنا جميعا للأخذ بالسنن والاحتكام إليها. على كل حال كل إنسان إذا أراد مثل قضاء الحاجة كل ما يكون في حوزته من نقود أوراق تكون مجموعة ويضعها، خاصة إذا كان في بيته الأمر ميسر، أما إذا كان في مثلا مكان آخر، إن كان بالقرب من سيارة وضعها، وإن كان في مسجد فممكن أن يوعز إلى من حوله، وإن رأى أنه لا يمكن هذا كله فالأمر لا حرج فيه إذا دعت الحاجة خاصة. نعم، أحسن عليكم، يدخل في ذلك كل ما كان فيه لفظ جلالة أو صفة من صفات الله؟ نعم، كل ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو آيات من القرآن الكريم أو أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك لا ينبغي.